يَا بُنَيَّ إِنَّهَا صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخطئ فخور صدق الله.